أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكنا قد وصلنا إلى قصة لقمان رحمة الله عليه. وقال أبو مسلم الخولاني ويروى عن ابن عمر أو ابن عباس أنه قال: لم يكن لقمان نبيا، لكنه كان رجلا طويل الصمت حسن التفكر، أو طويل التفكر حسن اليقين، أحب الله فأحبه، ومن الله عليه بأعظم ما يعطي أحبابه وهو الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنطق بالحكمة وخيره الله أن يكون قاضيا، فقال: إن خيرتني أحببت العافية وتركت البلاء، وإن عزمت علي سمعت وأطعت وستعصمني. وسنذكر بعض كلامه الآن، نأخذ فقط اليوم قصة لقمان فقط. لكن كنت في آخر الدرس الماضي ذكرت أن فيه بعض المفسرين جمعوا بعض حكم لقمان، لأن الحكمة كما قال عليه الصلاة والسلام ضالة المؤمن، بمعنى أنها كأنها شيء المؤمن أولى بها، كأنها شيء يملكه المؤمن وهي ضالته. الضالة ضالة الإبل هي ناقتك التي شردت، فالحكمة هي ضالة المؤمن، بمعنى أولى الناس بها المؤمن، ولذلك قال: فحيثما وجدها أخذها. فكان المفسرين يجمعون بعض الحكم المتناثرة في كتب الآثار وكتب الحديث وكتب التفسير وما بقي أكثر وموجود يعني. ومنهم ابن عاشور أخذ يقول ابن عاشور في آخر كلامه عن لقمان: وقد وهذا وفاء ما وعدت به من تتبع بعض حكم لقمان، فوجدت عند الألوسي 28 وزاد عليها من عند غيره إلين وصلت 70. نذكر بعضها. قال لقمان لابنه: يا بني الدنيا بحر عميق. وش معنى الحكمة؟ في الأسبوع الماضي عرفنا الحكمة ما هي، ها؟ علم حقائق الأشياء أو علم الشيء على حقيقته بدون أقنعة، بدون زيف، بدون هوى، بدون جهل. الآن أنت علمك بالأشياء يكتنف الجهل، الهوى، أقنعة، تقليد، رأي، أشياء تخلي فيه غبش في الرؤية، بحيث أنك ما ترى الشيء على حقيقته. الحكمة هي أن ترى الشيء على حقيقته، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأعلاها النبوة، وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، الحكم والنبوة. لكن النبوة تتميز بأنها معصومة، هي علم الأشياء كما هي مع العصمة، يعني استحالة أن يتطرق إليها خطأ أو وهم أو شيء، لأنها معصومة ووحي من عند الله. يا أبو شوف، مثل الدنيا، كلنا الآن نعيش في الدنيا ونراها، لكن من اللي يراها بعين العين التي يريد الله أن تراها بها على حقيقتها، بدون، لأن الدنيا عليها من كل زينة، فأنت لا ترى حقيقتها. هم يقولون هي عجوز شوهاء بخراء، هذه حقيقتها، لكن عليها من كل زينة. فالجهال يرون الزينة، والحكماء يرون التشويه اللي فيها والبخر اللي فيها وقتلاها وصرعاها، لكن وين هؤلاء؟ يعني نادر. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا بني، الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها ناس كثير، اجعل سفينتك فيها تقوى الله. إذا كنت راكب على تقوى الله عز وجل وتتقيه في كل شيء، تعبر هذه الدنيا. وحشوها الإيمان وشراعها التوكل، ما يدفعك في الدنيا وفي الآخرة إلا التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب، ولعلك أن تنجوكم السلام. وقال من حكمه: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ. إذا كان نفسك فيها واعظ، تراقب الله في السر والعلن، يحفظك الله عز وجل. كما قال سليمان عليه السلام: رأيت حكمة الأولين والآخرين اجتمعت في ثلاث أشياء، يقول سليمان، والثلاثة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها: خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. يقول سليمان: قرأت كل الكتب وعرفت كل الحكمة تعود إلى هذه الأشياء. فمن كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ. ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله عزا. أنصف الناس من نفسه، من نفسه، نفسه يحب لهم ما يحب نفسه. والذل في طاعة الله خير من العز في معصية الله. وقال أيضا: تأديب الوالد لولده كالسماد للزرع. ومنه الضرب، ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. ومن أقواله المشهورة: يا بني إياك والدين، فإنه ذل في النهار وهم في الليل. وقال: يا بني أرجو الله رجاء لا يجرئك على معصيته، وخفه خوفا لا يقنطك من رحمته. وقال لقمان: من كذب ذهب ماء وجهه. وهذا أمر مشاهد، يكون وجهه ما عاد فيه ماء ولا حياة. ومن ساء خلقه كثر غمه وعذب نفسه. ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. وقال: يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل، فما حملت حملا أثقل من جار السوء. وذقت المرار كلها فما ذقت شيئا أمر من الفقر. وقال: يا بني لا ترسل رسولا جاهلا، فإن لم تكن حكيما فكن رسول نفسك. إياك والرسول الجاهل، يقلب كل شيء ويثير الضغائن عليك وهو ما يؤدي الكلام كما هو. يا بني إياك والكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، وعما قليل يغلى بصاحبه. تأتي النكبات بعدين، لكنه في البداية شهي يخلصك من موقف ولا، لكن إياك والكذب. يا بني الجنائز تذكرك الآخرة، والعرس يشهيك الدنيا. يا بني لا تأكل شبعا على شبع، فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تدخله على شبع. يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ، يعني في خلقك. لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، ولا تشاور في أمورك إلا العلماء. ولا تتعلم ما لم تعلم إذا لم تكن قد عملت بما علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فكوم حزمة كبيرة، فلما أراد أن يحملها عجز عنها فزاد عليها. يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا، لا أن تشهد له، أن تؤاخيه، فأغضبه، فإن أنصفك من نفسه عند غضبه، وإلا فاحذره قبل أن تصاحبه، قبل ما تبدأ معه في مشوار الصحبة أغضبه. يعني لا تتعمد أنك، لا، شوف إذا غضب عليك كيف يسوي، هل ينصفك من نفسه ويؤدي الحق في الغضب والرضا ولا ما ينصف؟ إذا ما ينصف احذر. ولتكن كلمتك طيبة ووجهك بسطا، تكن أحب للناس ممن يعطيهم الدينار والدرهم. لو كلامك طيب ووجهك مبتسم مبسوط، أحب إليهم ممن يعطيهم الدينار والدرهم. يا بني أنزل نفسك من صديقك الذي اختبرته منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه. يعني أنت تخيل نفسك مع صديقك أنه مستغني عنك وأنت مضطر إليه، فيكون تعاملك بهذه النفسية. يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم. يعني ما همه في الناس، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة، أهم شيء عند نفس. وامتنع واحذر مما يخرج من فيك، فإنك ما سكت سالم، ولا تقل من القول إلا ما ينفعك. وأيضا من كلامه المشهور الصمت حكمة وقليل فاعله، هو القصة اللي قلتها في الأسبوع الماضي هو هذا. رأى داود عليه السلام يشرد الدروع، فتعجب في الحديد اللي يشرد هذا، ما يدري وش آله هذا، فأراد أن يسأل فغلبته الحكمة فسكت. فلما فرغ داود قال نعم لبوس الحرب هذا، فقال الصمت حكم وقليل فاعل. قال ابن عاشور وأنا أزيد بما في الموطأ. قال مالك بلغني أن لقمان الحكيم في الموطأ هذا قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب والأنفس تزكية بنور العلم كما يحيي الأرض بماء السماء، ومن لم يتعلم كيف يتزكى وكيف يتنور. ومنه هذه الحكمة. وأيضا في الموطأ قيل لقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، كل واحد أثقل من الثاني. وقال لقمان ابنه يا بني ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد الخليل الصالح المرأة الصالح. إن كان الله وهبك في الدنيا خليل صالح ينصفك من نفسه ويعاملك معاملة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه، وامرأة صالحة، فقد حيزت لك الدنيا كلها. يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون، وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون. إنك منذ أن ولدت قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، من يوم سقطت في الدنيا وأنت قد استدبرتها واستقبلت الآخرة، وإن دارا تسير إليها أقرب من دار تخرج منها. وليس غنى كصحة ولا نعمة كطيب النفس. يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشيهم فينزل عليهم عذاب فيصيبك معهم، جالس العلماء وماشيهم عسى أن تنزل رحمة فتصيبك معهم. وقال لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وأمره مولاه أن يذبح شاه ويأتيه بأطيب ما فيها، فأتى باللسان والقلب. وأمره أن يذبح شاه ويلقي أخبث ما فيها، فألقى اللسان والقلب. فسأله فقال هما أخبث ما فيها إن خبث وأطيب ما فيها إن طاب. وكذلك في الإنسان. وقيل لقمان أي الناس شر؟ من هو عاد أخبث الناس؟ قال لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، يعني مع شره ما يبالي أن يطلعوا منه على الخبث. هذا وصل إلى منتهى. وتكلم عاد كلام في القضاء وفتنة القضاء. وقال لابنه، وهذه درسنا اليوم، إن الله رضيني لك فلم يوصني بك، ما قال وصاحبهما يعني بأولادكم، لا، أوصى الأولاد بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء من حيث الصحبة، أوصاهم من حيث العدل، ولم يرضك لي فأوصاك بي. وقال لقمان لابنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال يا بني إن مثل المرأة الصالحة كمثل اللؤلؤ والجوهر لا يدري أحد ما قيمته، ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه، إن تكلمت أسمعت وإن مشت أسرعت وإن قعدت رفعت وإن غضبت أسمعت، وكل داء يبرأ منه إلا مرأة السوء. وقال لأن تساكن الأسد والأسود، الأسود اللي هو الصل الأسود، خير من أن تساكن امرأة السوء، تبكي وهي الظالمة وتحكم وهي الجائرة وتنطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها. من آخر شيء سبحان الله حكم السفر وآداب السفر. يا بني إن سافرت سافر بسيفك وخفك وعمامتك وخبائك وسقائك وخيوطك ومخرزك، خلي أغراضك معك، الشباب الأول كانوا كذا، وتزود معك من الدواء ما ينفعك أنت وأصحابك، ولا تخالف أصحابك، كن موافقا إلا في معصية الله، احذر أن اللي قالوا يمين لا تقول يسار، خليك موافق لهم، ترى هذا من مروءة السفر. وإذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم، وأكثر التبسم في وجوههم، وكن كريما على زادك بينهم، وإن دعوك فأجبهم، وإن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس، بما معك من دابة أو ماء أو زاد، يستشهدوك على الحق اشهد لهم، واجهد رأيك إذا استشارك، ولا تعزم حتى تتثبت وتنظر، ولا تجب في مشورتك إذا حد شاورك حتى تقوم وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك. فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه. إذا واحد استشارك وما صدقت في النصيحة تسلب رأيك وحكمتك، لأن هذا غش، غش خطير وباطن، هو ألقى بنفسه عليك استشيرك، إما أن تعتذر وإما أن تصدقه في النصيحة. يقول هنا تستعمل فكرتك وحكمتك في أمره، حتى وأن تأكل وأن تنام وأن إلين ترى له الليل. وإذا رأيت أصحابك يمشون امش معهم، وإذا رأيتهم يعملون اعمل معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنا، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل نعم ولا تقل لا، فإن لا عي ولؤم، ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط إذا لم يكن عنده وعد، قل إن شاء الله قل خير، لا تقل لا إلا في ما يضرك أو فيما. إذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، إذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا، إذا رأيتم شخصا واحدا لا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإن الشخص الواحد في الفلاه مريب، ولعله أن يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم في الفلاه. وقال إلا أن تروا ما لا أرى، لأن العاقل يبصر بعينه شيئا فيعرف الحق، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يا بني إذا جاء وقت الصلاة لا تؤخرها لشيء، وصلي في جماعة ولو على رأس زج، يعني في الرمح، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا، وإن نزلت فصلي ركعتين، وإن أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض، وسلم على أهلها فإن لكل بقعة أهلا، وإن استطعت ألا تأكل طعاما حتى تبتدئ فتتصدق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكبا، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا، وإياك والسير في أول الليل إلى آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك. شو كيف الآداب والحكمة، وهذا مما يعني التقط من حكمة. وأعظم من ذلك ما قصه الله علينا ونحن أردنا أن نختم به فيكون خير الختام. قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، إذن هي من عند الله، وهي من أعظم ما يعطي الله العبد، ويخص بها أحبابه وأولياءه، يخصهم بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة أن تضع الشيء في موضعه وأن ترى الشيء على حقيقته، والله من أعطيها أعطي خيرا كثيرا. ومن أسبابها حسن اليقين وطول الصمت وطول التفكر ونور الباطن وأكل الحلال ومجالسة الحكماء والتماسها في مواضعها حتى يكون الإنسان يتبصر ويذهب عن الغشاوة. ولقد آتينا، وسؤال الله الحكمة، إذا سألت الله سأل الله الحكمة. النبوة لا مطمع فيها إلا وراثة النبوة، وهي الحكمة، وهي أعلى الدرجات، وهي قليلة في الناس كالملح في الطعام. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، قيل إن مدار حكمته على الشكر لله، لأن كل حكم الدنيا تدور على الشكر لله عز وجل، كل ما في الدنيا يدور على الشكر لله، حتى التوحيد شكر والطاعة شكر وحسن الخلق شكر لله، وكل شيء إنما هو شكر لله. فإذا يكون أن يشكر مفسرة للحكمة، أن يشكر لله يعني كل حكمتك تنبع من ينبوع الشكر، والشاكر هو من الحكماء. وقيل أنه آتينا لقمان الحكمة وأمرناه أن يشكر على هذه النعمة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، قد يكون هذا من كلام لقمان أو من كلام الله عز وجل، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، لأن الله غني، ليشكر في الحقيقة يعود نفع شكره لنفسه، لأنه يزداد عند الله خير ويزداد حكمة ويصفو قلبه وتزكو نفسه بالشكر، سواء شكر الله وهو الواجب وشكر الخلق. ومن كفر فإن الله غني حميد، غني ومحمود على كل حال. الآن لقمان سيصيب ابنه بوصايا، سيبدأ بتصليح المعتقدات، إصلاح الأعمال، ما بينك وبين الخلق ما في خاصة نفسك، وهو يشبه حديث معاذ اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيبدأ أولا بتصحيح الضمائر، لأن حسن العمل من حسن المعتقد، إذا حسن معتقدك وصفى حسن عملك قطعا، العمل ينبع من المعتقد. وكذلك أداء الحقوق كلها جمعها لقمان وجمعها الله لنا في هذه الحكمة القرآن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ أمر ونهي وتخويف وزجر، كله وعظ، كل شيء يؤثر في الإنسان يسمى وعظ. وإذ قال لقمان لابنه، وأولى الناس بالوعظ والنصيحة الابن، الأبناء، يا بني لا تشرك بالله، أعظم حكمة أن ترى الشيء على حقيقته وأن تضع الشيء في موضعه، لا تشرك بالله، لا في النيات، لا في المحبة، لا في الطاعة، لا في التوكل، لا في التحنث، لا في الدعاء، لا في أي شيء، لا تجعل الله شريك أبدا، لا تلتفت لغير الله، أقم وجهك لله. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم في حق الخالق، إن هذا حق الخالص وأدخلت معه من لا يستحق، وظلم في حق نفسك إنك أوبقتها وأوجبت لها النار، وأيضا نزلتها من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ظلمتها، أليس كذلك؟ ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد للنبي. أشرف شرف إنك تعبد الله مخلصا لودي، نخرجكم كما قال الصحابة كل ما جاء أمة قالوا أتينا نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأول شيء لا تشرك بالله، وكان ولا زال كثير من الناس إذا قيل لا تشرك بالله يفكر في شرك التحنث فقط، يقول لا تطوف بغير بيته، لا تسجد، لا تذبح، لا، حتى الرياء والنية والحب والطاعة والخوف، الأشياء اللي نحن نقع فيها، لا تلتفت لغير الله طرفة عين، ولا تطلب مدح الناس ولا ذم، ولا تخاف من ذمهم، كما قال قبل قليل في حكمته إن الشرك لظلم عظيم. إذا أنت نظفت معتقدك هذا سيخرج منه أحسن العمل وأحسن الخلق، أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق عند أهل التوحيد. اللي يقول إن الإشراق وحسن الخلق عند الصوفية مخطئ، ولذلك نحن جربنا نوع من الصوفية مثل التبليغ، جماعة التبليغ يريك من حسن الخلق ومن ليس حسن خلق، خبث خلق، ميوعة زائدة أعجمية، لكن هذه الميوعة الأعجمية إذا يأس منك أو عرف أنك تبين مذهبه وخبث مذهبه ينقلب أخبث ما يكون وأشرس ما يكون. وهكذا الصوفية وهكذا الشيعة مهما أظهروا مدام المعتقد فاسد لا يمكن يخرج من خلق صالح، الخلق النظيف والعمل النظيف عند أهل المعتقد النظيف. ولذلك أولا قال بعد ما تقوم بحق الله ووصينا الإنسان بوالديه، ما بعد حق الله مثل حق الوالدين، ولا بعد منة الله عز وجل لا يشبهها شيء في الخلق، ما في منة مثل منة والديه، واللي ما في خير الوالديه ما في خير الناس. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم الأم الآن الله عز وجل حقه، والوالد والأم دخلت معهم أن اشكر لي ولوالديك، ثم زادت بضعفين، حملته أمه وهنا على وهن، فإذا جمعت اللي دخلت هناك وجمعت الاثنين صار لها ثلاثة، وهو تفسير الحديث من أحق الناس أنا بر، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. حملته أمه وهنا على وهن، بمعنى أنها هي أصلا واهنة القوى، المرأة مخلوقة من ضعف، وثم الحمل يزيدها وهن، وأيضا الوهن يتدرج وهنا على وهن، من أول الحمل كل يوم يزداد ثقل ويزداد. ولذلك مالك رحمه الله جعل أول الحمل مرض غير مخوف، ممكن الإنسان ممكن المرأة أن توصي فيه بمالها كله، ولكن آخر الحمل جعله مرضا مخوفا لا توصي إلا بالثلث، ونزع بقول الله عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني مرت بها فلما أثقلت. فلذلك هذا معنى وهنا على وهن، يعني حملا خفيفا ثم كل يوم يزداد ثقل إلين تثقل نهائيا، إلين يا الله تحمل نفسها مع ما فيها من الآدم اللي في جوفها، مع الطعامها اللي يتوزع بين جسمها وبين الآدم اللي معه، فهي أمك، عظمك ولحمك وعصبك منحوت من عظمها ولحمها وعصبها، الأب منه البذرة وهي التربة، أنت مخلوق منه. فلذلك حقها عظيم، حملته أمه وهنا على وهن، ثم بعد ذلك فصاله في عامين، لبنها دم من دمها تحول دم، ولذلك هي ما تحيض أثناء الرضاع، وفصال عامين كاملين ويترضعك من جوفها ومن عروقها، هذا حقها عظيم. اللي ما يبر بأمه خاصة هذا يأس أن يكون في ذرة خير. العاق بأمه لا تصحبه في سفر ولا تشاركه في تجارة ولا يصحبك ولا يدخل بيتك ولا يأكل طعامك، ترى اللعنة تدور معها أينما دار. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. ولا تشاوره العاق، لا تشاوره في أمر، لأن الله أصمهم وأعمى أبصارهم. فلذلك هذا الحق أعظم، ولذلك قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. من كلمة أف اللي هي تضجر أو ملل أحيانا من كثرة الطلبات، أو ملل من حالهم المرضي، أو ملل من أشياء، أي ملل أو ضجر ولو كان ذرة، لا تقل لهما أف. ترى حق، ترى الذي في السماء يغضب لغضبهما ويرضى لرضاهما. ولذلك ما في أحد منا وصل إلى البر، إنما هو أداء الواجب. أما البر اللي نقرأ عن الصحابة وعن الأنبياء، ما وين اللي يصل إليه؟ وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. جعل شكر الوالدين مع شكر، وهذا يعني مالك منه إذا أنت بريت بوالديك، لأنه شكر، لأنك تأدي. وبعدين ما تأدي شيء ما فعله، أنت تحسن وربما تنتظر الموت، وهم يحسنون إليك وينتظرون حياتك وكبرك، هم ينظرون إلى نمائك وأن تنظر إلى نقص، هم يخدمونك بدون ملل وبدون من وبعطاء، وأنت يمكن في نفسك ترى أنك قدمت شيء ولا فعلت شيء. فمهما فعلت إنما تشكر بعض جزء يسير مما فعله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، في ضمنها التهديد والتخويف، تراك بترجع إلي وبحاسبك عن كل شيء. ولكن الآن ستصل إلى مفترق الطرق، حقهم العظيم هذا بعد ما عظم الله لين سد الأفق، يخشى أن الإنسان يخرج عن الطور فيقدم حقهم على حق الله. إن كانوا هم تسببوا في وجودك فالله هو اللي أوجدك، هو الموجد أصلا، وإن كان تسببوا في رزقك فالله هو اللي رزقك. فإذا وصلت إلى نقطة أنك ما تستطيع أن تطيعهم وتطيع الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما بالك بالشرك. وإن جاهدك، هذه نزلت في سعد بن أبي وقاص، يقول هذه نزلت في وفي أمه، قصة المشهور، أم اسمها حمنة بنت أبي سفيان بن أمية، وكان سعد يضرب المثل في بره بأمه حتى وهو مشرك، فسبحان الله ركبها الشيطان وقالت: لا أطعم طعام ولا أستظل يظل ولا أشرب شراب حتى تعود عن دينك وتترك محمد ودينه. وصملت العجوز، يقولون إلى درجة أنهم إذا بغوا يشربونها ماء شجروا فاها بعود، يعني فمها ما عاد ينفتح ينطبق، يفتحون، شوف الشيطان كيف راكبه، شجروا فاها بعود ثم صبوا فيها الماء، وهي مرة مصملة تريد أن يعني تلوي يده لأن تعرف أنه كان بارا بها. فجاء وقال: يا أمه، لو كان لك 100 روح ليست واحدة، 100، وخرجت أمامي واحدة الأخرى، ما تركت هذا الدين، فإن كان لك في نفسك حاجة فرجع، يعني البر خلاص هذا حد، انتهى البر. فالله عز وجل يقول: وإن جاهدك، هذه آخر صورة ممكن يتصورها الإنسان من عقوق الوالد بولد، أن يجاهده على الشرك. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، دائما الشرك معه هذا الوصف، لأنه وصف كاشف وليس وصف مقيد، لأن كل شرك ليس لك به علم، فلا تطعهم، الطاعة تنتهي خلاص. وكذلك كل أمر فرض عليك عين، مثل الصلاة واجبة، مثل هجرة واجبة، مثل جهاد، خلاص صار متوجب عليك أنت، ما تستطيع، خلاص هذا أنت، يقف حدهم ويبدأ حق الله عز وجل. ولكن مع أنك لا تطيعهما، مو بمعنى لا تطيعهما خلاص إذا انتهت الطاعة عاد سوي اللي تبي، لا، يبقى الصحبة بالمعروف، تحمل الأذى. وقد ضرب الله لنا في أنبياء في القرآن عبرة كيف كانوا يتعاملون مع أهليهم، هذا إبراهيم عليه السلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، 4 مرات يستنقذه بقدر ما يستطيع. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لا أرجمنك، وهجرني مليا، فكني منك هجرني. قال: سلام عليك. شوف، مع غلظ القول من المشرك لين القول من هذا، لين يتكلم مع والده يرجو سلام عليك، سأستغفر لك ربي، لكن هذه أمرنا الله لا نتبع إبراهيم فيها إلا قول إبراهيم لأبيه، لأنه كان على موعده وعده سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا معنى المصاحبة في المعروف، البر، الإقساط، العطاء، الإشفاق، الإنفاق إلى آخره. ولكن واتبع سبيل من أناب إلي، محمد وأصحابه ومن كان على سنته وملته، اتبع سبيل من أناب إلي. وكلمة من أناب إلي معناه أن الناس آبقين ويرجعون إلى أمرهم الأول وإلههم الحق، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كما قال هناك إلي المصير، قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. طيب الآن واضح، قيل إن هذه أيضا من كلام لقمان، وإنما يتكلم مثل قول أن اشكر لله، هنا قال ووصينا الإنسان، يعني يتكلم بما علم. وقيل إنها معترضة من كلام الله عز وجل بعد ما ذكر حقه ثنى بحق الوالدين، وكل المعنى واحد، خلاص واضح حق الله عز وجل لا تشرك بالله، هذا حقه الأكبر. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وكلما كان الإنسان أبرأ من الشرك، دقيقة وخفية وجلية وصغيرة وكبيرة، كلما كان أحب وأقرب إلى الله، ولا يكون هذا إلا بالتفقه في الشرك ومعانيه ومعرفة الألوهية وغيره. لا تشرك بالله، لا تلتفت لغير البت. وكذلك الوالدين، كل ما استطعت من إنفاق وإشفاق وعمل افعل، ولا تدخر شيء، واعلم أن كل شكر وأنت مالك شكر، لكنك محمود عند الله. الآن بدأ في أيضا جملة أخرى لقمان في تصحيح المعتقد وربطه بالله عز وجل. ما هما الاسمان اللذان ينبثق منهما الأسماء الحسنى ولأجلهما خلقت السماوات والأرض؟ والعليم القدير، العلم والقدرة. لو فكرت في العلم والقدرة كما قال ابن عبد الوهاب يخرج منهما العالم العلو والسفلي. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. كلما كان علمك بعلم الله وقدرته أتم وأعمق، كلما صح معتقدك وتعلقت بربك أكثر، أنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. وأكثر شيء تكرر في القرآن إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم ومنحه. فلقمان الآن يعلم ابنه، يأسس فيه الارتباط بالله والعلم والقدرة. يا بني، لكن جاء بشكل تمثيل، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. الآن الخردل لا يدخل في الموازين، لا يرجح ميزان الخردل. إما أنه تعرفون حبوب الخردل اللي عند العطارين، ها؟ لا، حبوب صغار جدا، صغيرة جدا، ويتداوى بها الأطباء، تراهم قديما قبل العقاقير الجديدة يستخدمونها كثيرا. هي حبة صغيرة موجودة عند العطارين، أي عطار يقول له حبوب الخردل اللي يعطيك، إذا وضعت في الماء أو دقت تماث وتخرج من قشرتها سريعا وهي حارة، إذا وضعت على الجروح أو على القروح أو على شيء حارة جدا مؤلمة، لكنها فيها استطباب كثير، لكنها صغيرة جدا، هي هذه حبوب الخردل. فقيل إنها أن الخردل هي هذه، لكنك لو تضعها على الميزان لا ترجح ميزان ولا تحركه، لو كان ميزان الذهب ما تحرك. فكيف إذا كان مثقال، والمثقال ميزان يعني حبة من خردل، ما يمكن، شيء صغير جدا وألطف شيء. وقيل إنها الخردل يعني الذي لا وزن له. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، شوف ألطف شيء في أصلب شيء، فتكون في صخرة، ألطف شيء وأصغر شيء في أصلب شيء، أو في السماوات أو في الأرض انتشار والسعة، أو تكون في مكان لا منتهى له، حبة صغيرة جدا في مكان واسع جدا باتساع السماوات والأرض، يأتي بها الله، سواء عمل، رزق، أجل، حسنة، سيئة، أي شيء يأتي بها الله. فهذا يدلك على ماذا؟ علمه الدقيق جدا، إن حتى المثقال حبة من خردل في اتساع السماوات يعلمها ويقدر أن يأتي بها، حبة صغيرة جدا من خردل في السماوات السبع أو في الأرض أو في جوف صخرة، يعلم أين هي ويقدر أن يأتيك بها. هذا آخر شيء يتصور الإنسان من منتهى القدرة، وقدرة الله فوق هذا وعلمه فوق هذا. وسبحان الله، هذا ترى مؤثر في العمل، كلما تزداد يقين بعلم الله التفصيلي وقدرته التفصيلية، كلما يؤثر جدا في عملك. لأن أكثر الناس الآن حتى في التوكل، لماذا يضعف توكله؟ من ضعف علمه بالله وضعف علمه بعلم الله وبقدرة الله. ولهذا عند الإقدام على العمل مأمورين بالاستخارة. الاستخارة وش فيها؟ اللهم إنك تعلم والأعلم وتقدر والأقدر وأنت علام الغيوب، العلم والقدرة، فهي تعطيك توكل، تعطيك الحب، تعطيك المراقبة، يعلم ويقدر. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف وخبير. لطيف إيش معناه؟ لطيف سبحان الله تلخص العلم والقدرة، اسم اللطيف يلخص العلم والقدرة. كيف؟ والخبير أيضا يلخص العلم والقدرة. واضح الخبير من الخبرة وهي منتهى العلم، والخبرة أيضا منتهى الاقتدار على الشيء. خبراء، إذا قيل الخبراء هم اللي عندهم علم وقدرة على إنفاذ شيء معين، بلغوا الغاية في العلم، يعني مرتبة الخبراء فوق العلماء أو فوق في شيء معين، في فن معين. واللطيف ها؟ طيب هذا نتيجة العلم ممتاز، يعلم الشيء كما هو ويعلم أفضل الطرق لتحقيقه ويتلطف ليصل إلى هذا الشيء، وهذا كله يدل على علم وقدرة كما قال الفتية وليتلطف. وقال يوسف عليه السلام لما انتهت قصته وكيف تلطف الله لإيصاله للعز عن طريق الجب والسجن، فقال إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء. لو كان كثير من الناس يفهم كلمة لطيف إنه من اللطف والرأفة، ولذلك لو قال لطيف بما يشاء بالباء لذهبت إلى معنى اللطف، لكنها هنا لطيف يعني يتلطف لما يشاء يوصل إليه بأسهل الطرق، وهذا يدل على العلم والقدرة. ماذا أراد لقمان من ابنه بهذه الآية؟ ماذا أراد أن يؤسس في ابنه في هذه الآية؟ هو الآن يعلم وصول المعتقدات والحقوق وحقوق الناس ووصول الأعمال الصالحة وصول الأخلاق الحسنة، ترى الوصايا هذه كلها الأصول ها؟ إيه؟ إذا الابن وقعت هذه الكلمة في قلبه تأثر فيه. إن الله عز وجل لو تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، سيثمر فيه حب الله والاعتماد عليه ومراقبته ومعاملته. خلاص يعني أنت تتعامل مع اللي عنده منتهى العلم ومنتهى القدرة ولطيف وخبير جل وعلا. الآن سيؤسس في ابنه أيضا بعد حقوق الله وحقوق الوالدين والمراقبة والمعتقدات الصحيحة، سيؤسس أصول الأعمال الحسنة. يا بني أقم الصلاة، الصلاة هي أصل كل عمل حسن وهي عمود كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمها على وجهه، وأمر بالمعروف وابدأ بنفسك، وانهى عن المنكر وابدأ بنفسك. ولذلك تعلم المعروف تعلم المنكر وطبق في نفسك وأمر به وانهى عن المنكر. ولا يشترط في الأمر المعروف أن تكون عاملا بكل معروف، ولا يشترط في النهي عن المنكر أن تكون منتهيا عن كل منكر، وتركك لإنكار المنكر منكر، وأمرك بالمعروف معروف، ولكن سدد وقارب واصبر على ما أصابك، لأن الأمر معروف عن المنكر خاصة مع الناس قد يأتيك أذى منه، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك، ترى ما أصابك ليس بالضرورة من الناس، ما أصابك من الغربة، ما أصابك من الوحدة، ما أصابك من الخذلان، ما أصابك من الهم، ما أصابك من حب استنقاذ الناس والناس يفرون منك. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه شيء كثير بسبب محاولة استنقاذ الناس وإصلاحهم. واصبر على ما أصابك، اصبر، إن ذلك من عزم الأمور. لكن هناك لما كان علاقة محضة بالناس قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هناك زاد اللام، لأن هناك من صبر وغفر هذه أشد، إن ذلك لمن عزم الأمور، وهنا إن ذلك من عزم الأمور. طيب بعد الأعمال الصالحة بقي معاملة الخلق، خالق الناس بخلق حسن، لا تفخر، لا تبغي، لا تتكبر، لا تظلم، لا تؤذي، سبحان الله. وهذا كما قال قبل قليل: من ساء خلقه كثر غمه وعذب نفسه. وكما قال قبل قليل: إنك إن تعامل الناس بالكلمة الطيبة والوجه المبسوط خير لهم أحب إليهم من أن تعطيهم الذهب والفضة. ولا تصعر خدك للناس، وفي قراءة نافع تصاعر، إيه، وكلها يعني لفظين لمعنى واحد عند العرب، يقولون يصاعر ويصاعر، ليس نافع فقط. أربعة من السبعة يقرؤون تصاعر، وثلاثة يقرؤون تصعر، والحمد لله بمعنى واحد. لا تصعر خدك الناس، بمعنى لا تعرض عنهم إعراض المتكبر الفخور المختال إلى آخره. في واحد تغلبي في الجاهلية، تغلب مشهورين أنهم جريئين على الملوك، هم مضبة، يقولون لو ما أتى الإسلام كان فعل التغلب، هم اللي قتلوا عمرو بن هند. ويقول عاد في أبيات الله، يقول: نعاطي الملوك الحق ما قصدوا بنا، نعاطي الملوك الحق ما قصدوا بنا، وليس علينا قتلهم بمحرم. إذا الملك الجبار صعر خده، أقمنا فتقوم، أقمنا بسيوفنا من ميله فتقوم. هذا الشاهد: إذا الملك الجبار صعر خده، يعني أعرض عنا بكبر وبخيلة أو بفخر أو بأشياء، أقمناه من حده فتقوم. فهذا معنى لا تصعر، لا تصاعر خدك للناس، يعني هو تمثيل لكن مراد منه معنى نفسي. ما الذي حملك على أنك تتعامل مع الناس هكذا بإعراض؟ الكبر، الفخر، الخيلة، البغي، الزود عندك، الازدهاء، هذا كله ما هو طيب. لا تصعر خدك للناس، يعني الناس كلكم لآدم. ولا تمشي في الأرض مرحا، ذكر أيضا صورتين، ترى هذا كله تمثيل. المرح غير الفرح، المرح هو المشي بفرح وازدهاء وكذا، وخاصة المشي الإنسان اللي يمشي بدون منفعة وبدون شغل يمشي بمرح، وهذا ما يكون إلا عن ازدهاء وعن كبر وفرح يعني إلى آخره. ولا تمشي في الأرض مرحا، هو ما أراد أيضا مثل ما قال، ما أراد التصعير فقط لذاته، ولا أراد المشي لذاته، أراد الحامل عليه من الخلق السيء والمعاني النفسية. ولا تمشي في الأرض مرحا. وبعدين ليش قال في الأرض؟ لأن كل بني آدم يمشون في الأرض مثلك، وش فرقك أنت عنه؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو الذي يختال في مشيته، وهذا أيضا يكون من مرض نفسي ونقص، يختال في المشية، إلا في الحرب أو اختيال على الشيطان المختال يختال على الناس. ومنه الخيلاء، ومنه الإسبال، ومنه الكبر، ومنه تضخيم الصوت. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. ومنه خطبة الحرم اليوم طيبة، تكلف مطلقا، التكلف جنس، التكلف معناه التصنع، معناه أن الإنسان يلبس أقنعة، هذا التكلف. تكلف في السخاء، تكلف في الكلام، تكلف في المشي، تكلف في العبادة، يتكلف في الدعوة، الأنبياء والصالحين ما يحبون التصنع مطلقا، خلاص حتى لو في نقص يعرف قدره قبل الناس ما يعرفون قدره. أعقل اللي عنده الحكمة هو اللي يعرف ميزان نفسه قبل ما يعلمونه الناس وين ميزانه، وحتى لو انكشفت عيوبه هو يعرف عيوبه قبل الناس ما يدلون عليه، هذا حكيم ما يتصنع. وأنت إذا ما تصنعت أحرى أن تعالج عيوبك، أما إذا لبست الأقنعة أحرى أن تزداد عيوبك. فأنت دع الشيء اللي الله خلقك عليه كما هو، لا تتكلف، مو معنى لا تتزكى، لا تمثل، لأن يعني المثل هو ما عنده نية في التزكية، عنده نية أن يعطي الناس صورة زائفة عنه. لا تمثل حتى في معيشتك، لا تمثل، الموجود موجود والمفقود مفقود، تسعى به. أما أنك تكلف نفسك فوق طاقتها هذا التكلف، وهذا يوديك كما قال لقمان قبل قليل إلى الدين اللي أوله ذل بالنهار وهم بالليل. فهذا معنى لا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك، كن على طبيعتك، وأنت إذا حددت مستواك تزك خلاص، كل مثل نفسك تشرحها قدامك وتشوف الثوب الأبيض فيه نقاط سوداء، تغسل كل يوم نقطة سوداء إلين تزكو، لكن إذا كنت متصنع كيف تزكو؟ فإياك والتصنع. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إيش معنى فخور؟ المختال واضح، الفخور يفخر. إيش معنى يفخر؟ يعدد من غير شكر. دائما اللي يعدد من غير شكر هذا يفخر، يعدد آبائه، يعدد أجداده، يعدد أحسابه، يعدد أفعاله، يعدد كذا، يعدد أملاكه، يعدد الدنيا كلها تكاثر في الأموال الأولاد. فالفخر هو هذا، التعديد من غير شكر. أما لو كان تعديد بشكر يعني لكي يشكر الله، هذا ليس فخر. أما التعديد بدون شكر هو الفخر. تعديش، إنما تعد ستر الله عليك ونعمة الله عليك. آخر وصية الآن في خاصة نفس، شوف كيف التدرج مع الله، مع الوالدين، المعتقد الصحيح، الحقوق، الأعمال الصالحة، إقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع الناس، كلها غطاها مع أصول. ترى هذه كلها أصول، لو تأملتها مرة أخرى تجد أن كل أصل يخرج منه ما تحت جنسه، مثل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آخر شيء في خاصة نفسك، معاملة نفسك بالأدب السليم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هذا أيضا كلها سبحان الله صور، ما يعطيه النصيحة، لا يعطيه صورة تدل على ما وراء. اقصد في مشيك، لا يكون مشيك المشي المختال، ولا يكون مشي المائع اللي يميت نفسك ويميت مروءتك ودينك، ولا يكون السريع جدا ولا يكون البطيء جدا، ولا تهابد ولا تسحب رجليك ولا كذا، ولكن دائما اقصد. ايش معنى اقصد؟ القصد، كما قال قبل قليل التغلبي: نعاطي الملوك الحق ما قصدوا بنا، يعني ما ركبوا بنا السواء والعدل. واقصد في مشيك. سبحان الله، المشي هذه هي المشي والكلام، الصوت هي تعطيك معيار للخلق الداخلي. حتى هناك قال عز وجل: وعباد الرحمن، مستحيل إنها في القرآن تأتي كذا اختيار عشوائي، هي اختيار تدل على كامل الشخصية. والآن من المشية تحدد أشياء كثيرة، منها عزم الرجل، ومنها رخاوته، ومنها إقدامه، ومنها تردده، ومنها أشياء حياته، ومنها من مشيته تحدد. والصوت كذلك، كما قلت، اللي يتفاصح واللي يرفع صوته زيادة واللي يرخي صوته، يعني أيضا ترى الجاهلية كانوا عندهم أنه لابد أنك يمدحون واحد، يقولون: جهير الكلام، جهير العطاس، جهير الرواء، جهير النعم، يعني النعم. حتى العطاس يتكلف أنه يجيب، جاء الإسلام بالقصد. لكن العجم عكس الدين الأعجمي، عندهم خفيض، عندهم الدين كما قال عمر: أمتم الإسلام أماتكم الله. طيب، حتى نعرف الصحوة اللي انتهت الآن، هل هي متأثرة بالجاهلية العربية ولا بالجاهلية العجمية اللي تنسك أيام الصحوة؟ هل كان يرفع صوت زيادة ولا يخفض صوت زيادة؟ كان يخفض صوت زيادة، يخفض صوت زيادة ويرخي رأسه وكذا، دليل أنها خلق أعجمي. إذن اقصد في مشيك، اقصد في صوتك، اقصد في كلامك، لا تكلف زايد ولا ناقص. واغضض من صوتك، وكلمة من يعني مو بتغض صوتك مرة ولا ترفعه مرة، من، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، دائما حسنة بين سيئتي. إن أنكر الأصوات لصوت الحمد. إذا أنت بتنافس في خشوة الصوت وتعتبر أنه من المروءة وارتفاع الصوت، لن تغلب الحمار. فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، سبحان الله. فهذا لو تأملتها مرتين وثلاث يعطيك الحكمة، هذه حكمة، يعطيك الزكاة الداخلية، يعطيك الحقوق. الحمد لله لمن علينا بالإسلام وبالقرآن، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يأتيك بأحسن كلام لقمان، أحسن كلام يوسف، كله حسن، كلام يونس، كلام الأنبياء، كلام الملوك، كلام الصالحين، كله موجود في القرآن وعلى أحسن طريق، سبحان الله العظيم، نعمة كبيرة. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمع. نقف هنا وسنواصل يعني الأسبوع القادم، واحتمال أيضا نواصل في رمضان نص ساعة بعد العصر، يعني الجمعة إلى قبل 10 احتمال، الأسبوع القادم نحدد إن شاء الله، لكن باقي من لقمان وباقي السجدة. نسأل الله اللي علمنا أن يرزقنا العمل بما علمنا، وإلا كما قال لقمان حزمة الحطب لم تستطع أن تحملها وتزيد عليها وهي في الأرض وأن تريد أن تحملها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.